ولما كانت الحلقة السابعة عشرة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأهدت إليه سلامها وأخذت بين يديه مكانها، ثم بدأت كلامها وجعلت تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ساجور لما رجعت إليه الأميرة سانهور وأخبرته أنها قابلت عروس البحور وسلمتها الخنجر المسحور وأنها آتية وراها بعد أن تقتل فتاها وترتد إلى طبيعتها المائية وتخرج من ثوب البشرية، عندئذ فرح الملك ساجور وأمر باستقبال عروس البحور، فزينوا لها المدينة أجمل زينة، وانتشرت الأخبار، فأقبل أعيان البحار وقد رفعوا القناديل على ذيولهم، وأطلت الفرحة من عيونهم، ووقف الملك في الانتظار ومعه وزيره شوبار وكبار أهل البحار، ولكن الانتظار طال ثم استطال، وبدأ القلق يداخل السلطان، وانتشر الهمس في كل مكان، وأشار عليه من أشار أن يرسل وزيره شوبار ليدرك سفينة نور ويعرف ما جرى لعروس البحور، كما طلب إليه بعض الأحبار من حكماء البحار أن يسأل العجوز أم منقار، فأرسل إليها قائده الهدار وزوده بأمره ليخرجها من السجن ويحضرها من فوره، ولكن الهدار عاد وهو منهار وتقدم إلى ملك البحار. الأمان الأمان يا مولاي السلطان. إيه مالك يا هدار؟ فين العجوزة أم منقار؟ أم منقار هربت من السجن. هربت من السجن؟ ده اللي حصل يا مولاي. إزاي؟ والسجان والحرس راحوا فين؟ كلهم واقفين خايفين، والسجان بيلطم على الخدين. ودي هربت من إمتى؟ وهربت إزاي؟ ده اللي محدش عارفه يا مولاي. يبقى في سجني وتهرب مني؟ الحكاية فيها سر يا هدار. أنا حجبها لك يا ملك البحار لما تكون هي في سبع أراه. الوزير شوبار لازم معاه أخبار عن أم منقار، عن عروسة البحور. أهو الوزير أهو. الأمان يا ملك البحار. شوبار تعال شوبار، إيه الأخبار؟ الأخبار إيه اللي حصل لعروسة البحور؟ رد عليا كلمني. أنا يا سكوتك ده بيخوفني. إيه أخبار بنت عم؟ أنا يا بنتي حصلتهم وهم يا دوبك حيوصلهم، وفضلت ألف حوالين الذهبية وأنا في المية، وسمعت بودني وشفت بعيني. والأميرة فين؟ كلهم مش عارفين هي راحت فين. يعني اختفت؟ اختفت عن العين. أنا قايل لك إن ما كانتش عروسة البحور يكون نور. ده اللي عملته يا مولاي الملك ساجور. من ساعة ما اختفت عروسة البحور اتبرج العقل نور. هو نور موجود؟ موجود على وش الوجود. الأميرة ما قتلتش نور؟ تبقى ماتت عروسة البحور. عروسة البحور بنتي لا حول ولا قوة إلا بالله. الصبر يا مولانا. البقية في حياتك يا مولانا. خلاص الزينة دي هدوها شلوها. لا سيبوها، بنت عروسة ولازم تزفوها. يا مولانا احنا انتهينا. الأميرة. اسكت انت. الأميرة وصلت. اسكت. عروسة البحور انت بتقول ايه؟ انا سبتها يا مولانا في وسط المدينه والخلق ملمومين عليها، هم اللي عطلوها. الاميره بنتي وسط البحور. شبار امرك يا ملك البحار. احضر الركايب وتحرك المواكب عشان نروح نقابل ابويا. ابويا بنتي الاميره عروس البحور. الحمد لله على السلامه. مبروك يا مولانا. الحمد لله على السلامه. ابويا ابويا بنتي بنتي حبيبتي. ازيك يا بنت عمي؟ حسنور كده برضو يا عروسة البحور. احنا حنبكي ولا حنفرح؟ مهين دموع الفرح. مبروك يا مولانا. مبروك يا أميرة. الحمد لله على السلامة. احنا ربنا راضي علينا يا شبار. أمرك يا ملك البحار. ابتهاجا بعودة الأميرة تفتح المعابد وتمد الموائد وتبقى معالم الزينة في جميع أنحاء المدينة 40 ليلة وليلة وليلة. طيب دوق الصنف ده يا عروسة البحور. اديها لسنهور. برضو سنهور. الله جدتي انا شبعت من فرحتي. في عندهم فوق الارض اكل وموائد زي دي يا عروسة البحور؟ شوفوا ما اقول لكم. ايوه كلكم. ايوه كل الحاجات اللي انتوا شايفينها البني ادمين اللي عايشين فوق عارفينها. عجيبه كل حاجه عندنا تلاقي عندهم زيها، اللي هناك هو اللي هنا. بس ما لهمش ديول زينا. أمال بيمشوا ازاي ويتحركوا ازاي؟ زي احنا ما بنمشي بديولنا، هم يمشوا برجليهم يحركوهم، يشيلوا رجل من الرجلتين. ايوه ويودوها بعيد شوي. كويس. وبعدين يشيلوا الرجل التانية ويودوها جنب الرجل الاولانية، يبقوا الاتنين جنب بعض. ايوه وبعدين يكرروا العملية، يشيلوا الاولانية وتحصلها التانية، ويشيلوا التانية ويجيبوا الاولانية، ويشيلوا الأولانية والتانية والأولانية والتانية. دي فزورة دي. والأولانية والتانية والتانية والأولانية. إيه عليهم من ده كله بإيه؟ لا يا أخويا إحنا كده كويسين الحمد لله اللي ما طلع لناش رجلين. الحمد لله على نعمة الدين. الحمد لله اللي ما طلعناش بني أدمين. لا يا والدي البني أدمين مش زي ما انتوا فاهمين. لكن يا بنتي ازاي يعيشوا في الهواء زي ما احنا عايشين في الماء؟ يخلق الله ما يشاء. ده الواحدة لو تتفرج على انسان يا ما يخلق الرحمن. اما لو الواحد يا ولاد طلع له رجلين. تصور يا عم جدتي لها رجلين. انت بتضحك معاهم. الله انت زعلت يا جدتي؟ يا مين دي اللي يبقى لها رجلين؟ بتهزر معاك يا امي. لكن مش للدرجات يا سكوريتني. اياك تكونوا فاهمين انهم متاخرين. اللي هم مين؟ البني ادمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه ما شفتوهاش طبعا ما تعرفوهاش. انا عشت عمرين وشفت الاتنين، انا عشت تحت الميه وعشت فوق الارض. حاجه يا بنتي ما حصلتش لحد. كل ما أقعد لوحدي وأفكر في حكايتك وكل اللي سمعته منك تاخدني أفكار وتجيبني أفكار، وأفكر في خالق الليل والنهار. كل ده من العجوزة ممنقار. أي غارقة أخرى. أيوة قضت عليها الملكة الطهرة. لكن سابت لي ذكرى الشعرة. أنت قلت لي كل حاجة لكن ما فرجتنيش الشعرة المسحورة دي اللي بتقولي عليها. انا عاملاها دبوس وشبكه في صدري. وريني يا بنتي. اهو اتفضل يا والدي. دبوس عادي زي الدبابيس العاديه لكن فيه القوه السحريه. والدبوس ده شايلاه معاكي ليه؟ الدبوس ده انا محتفظه بيه، ما اقدرش افرط فيه، انا ليا معاه ذكريات. احنا مش قلنا اللي فات مات؟ هات الدبوس هات. طيب خدي اهو. لكن لكن ايه؟ قومي معانا. على فين؟ هنروح الجنينة. ايه رأيكم؟ ايوة نروح الجنينة. يلا بينا. ايه عروسة البحور. سنهور ده والدك، قصدي عمي، عايزك. يعني انا كنت رايحة للواحد. عروسة البحور عايزة حاجة يا سنهور؟ لا مفيش، انا راجع حالا، ما تخرجيش. عروسة البحور ايه؟ انتي مالك النهاردة يا سنهور؟ قولي لي يا بنت عمي. ايوه. انتي لسه بتحبي نور؟ هو الحب ينتهي يا سنهور. طيب انتي عارفة والدك بعتلك ليه؟ وابوكي مش متطمنين عليكي، عشان كده عايزين يجوزوك. يجوزوني؟ انتي عارفة القمر اللي جم يخطبوك. انا عيلاله ما يجيبش الحكاية دي على لسانه. الله، عروسة البحور. انا رايحالي. وقفلت الباب ورايا ورحت لابويا، لقيت يا خبر ايه؟ الكلام خدنا والوقت سرقنا، احنا تأخرنا، معادنا بكرة في المعد زي النهاردة. نور، عروسة البخور. وتركته واقفا على الشط، وقد تاه عقله وشط، وغاصت تحت الماء وتلفت الفتى. فإذا مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 17 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.